أتوسم الصلاح في امرأة مسنة، هل يجوز أن أطلب منها الدعاء لابني؟ يجوز. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: أدعو الله لنا بخير، وكان مسافرا، فإني سمعت النبي سمعت خليلي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعا المسلم لأخيه بدار الغيب مستجاب عند رأس ملك موكل يقول أمين لك بمثل.